تصلي كل ذرات لمن برا السماوات تصلي كل ذرات لمن برا السماوات تصلي كل ذرات لمن برا السماوات فيسري النور في روحي ويسري البشر في ذاتي في ذاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي صلاتي نورها العذب به يستأنس القلب يزيح الهم عن صدري إذا ما لفاني الكرب صلاتي نورها العذب به يستأنس القلب يزيح الهم عن صدري إذا ما لفاني الكرب ويعطي العمر في كرام أمان اليوم والآتي تصلي كل ذرات لمن برأ السماوات فيسري النور في روحي ويسري البشر في ذاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي وبين الرب والعبد صلاة الحب والود أليس الله يسمعني وإني لم أعد وحدي وبين الرب والعبد صلاة الحب والود أليس الله يسمعني وإني لم أعد وحدي فلن يلقى الزمان سوى هدوئي وابتساماتي تصلي كل ذرات لمن برأ السماوات فيسري النور في روحي ويسري البشر في ذاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي أعيش الخير ما عشت أقول الخير إن قلت هي الصلوات تمنحني وجودي أينما كنت وتأخذني بأيديها إلى خلد وجناتي تصلي كل ذرات لمن برأ السماوات فيسري النور في روحي ويسري البشر في ذاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي أحس بأن لي ربا معي في كل أوقاتي